Yeah. ได้นี่ไม่เอาอีกน่า you Thank you. نعم. يريد الشيطان. يلقيه مرسوما وَقُلْ لَئِنْ سَأَلْتَنِي أَنْ ومن ضل فإنما يضل Thank you. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الرَّحْمَةِ

Although